السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، اصطفى من شاء من عباده، أحمده سبحانه، رفع درجات من شاء من رسله وأنبيائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها المسلمون، ينبغي علينا أن نعرف نبينا صلى الله عليه وسلم معرفة عظيمة حتى نعرف قدره ونعرف كيف ننصره ونقدره ونجله. وأحسن طريقة لمعرفته كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيهما الغنية عن كل غلو، وفيهما الكفاية عن كل جفاء. وكل كلام ليس في الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من مفهومهما فهو منغوص إما بغلو أو جفاء. فكيف نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من منظور الكتاب والسنة؟ إنه صلى الله عليه وسلم بشر أوحى الله إليه بالتوحيد والرسالة، واصطفاه واجتباه وحباه وأرضاه، وما ودعه ولا قلاه، وجعل الآخرة خيرا له من دنياه، شرح الله صدره وغسل قلبه وغفر ذنبه ما تقدم منه وما تأخر، رفع ذكره وعلى شأنه، فلا يذكر الله تعالى إلا ويذكر معه في الأذان وفي الصلاة، بل وفي كيفيات أداء العبادات. فلا طريق تقربك إلى الله تعالى إلا ما كان فيه رسمه صلى الله عليه وسلم، أو كان فيه بيانه ولفظه. أتم الله عليه النعمة وهداه إلى صراط مستقيم، جعله فوق الأنبياء والمرسلين، فنادى كل نبي باسمه إلا هو، فقد خاطبه بوصفه يا أيها النبي يا أيها الرسول، وخاطبه بالعبودية في المقامات العلية، وأسرى به وعرج حتى كان فوق السماوات السبع السوية، ثم إلى سدرة المنتهى وإلى العرش سقف المخلوقات العلوية، وخاطبه ربه هناك فوق مرتبة الأنبياء العلية. أرسله الله تعالى بشيرا ونذيرا، وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، سراجا منيرا، هدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة، فتح برسالته أعينا عميا وأذانا صمة وقلوبا غلفة، جمع الله بكلمته العرب وأعزهم، ووحد الله تعالى بدعوته بين العرب والعجم وشرفهم، تألفت برسالته القلوب، واجتمعت بدعوته الشعارات، وتوحدت بالإيمان به المقاصد والغايات. هو الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم المكتوب في التوراة والإنجيل، يأمر بكل معروف وينهى عن كل منكر، أحل الطيبات وحرم الخبائث، ووضع الآصر والأغلال، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، واتبعوه لعلكم تهتدون. عباد الله، كيف تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاسمع أوصافه الخلقية لعلك تراه في المنام أو يوم القيامة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، حسن الجسم أسمر اللون، ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، وهو صلى الله عليه وسلم أدعج العينين، أهذب الأشفار، جليل المشاش والكتد، ذو مسربة شثن الكفين والقدمين، واسع الجبين، أزج الحواجب، سوابغ في غير قرن بينهما، عرق يدره الغضب، أقنى العرنين، له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمل، أشم كث اللحية، سهل الخدين، ضليع الفم، مفلج الأسنان، دقيق المسربة. صلى الله عليه وسلم عنقه جيد في صفاء الفضة، معتدل الخلق بادن متماسك، سواء البطن والصدر، عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، أشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، شثن الكفين والقدمين، شائل الأطراف، خمصان الأخمصين، مسيح القدمين ينبو عنهما الماء. وكان شعره صلى الله عليه وسلم ليس بالجعد القطط ولا بالسبط، إذا مشى تكفى تكفؤا كأنما ينحط من صبب، ولم ير مثله صلى الله عليه وسلم قبله ولا بعده، إذا التفت التفت جميعا، أشبه الناس بإبراهيم الخليل، بين كتفيه خاتم النبوة. أيها المسلم، كيف تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاسمع أوصافه الخلقية، فهو صلى الله عليه وسلم أجود الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، ألينهم عريكة، أكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه، يمشي خلفهم، ويبدر من لقي بالسلام، متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليس له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بذكر الله تعالى واسمه، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير، ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها قط، إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه الأيسر، وإذا غضب أعرض وأشاح بوجهه صلى الله عليه وسلم، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، يفتر عن مثل حب الغمام، كان إذا وإلى منزله جزى دخوله ثلاثة أجزاء، جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه. يقدم صلى الله عليه وسلم أهل الفضل والدين، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم، ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، لا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، لا يدخلون روادا، يدخلون روادا، ولا يفترقون إلا عن ذواق، ويخرجون أدلة على الخير. وكان صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، قد وسع الناس بسطه وخلقه، فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم، متواضعين يوقرون فيه الكبير، ويرحمون فيه الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة، ويحفظون الغريب. كان صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ، ولا صخاب ولا فحاش، ولا عياب ولا مشاح، يتغافل عما لا يشتهي، ولا يؤيس منه راجيه، ولا يخيب فيه، عاش زاهدا ومات ورعا، درعه مرهون عند يهودي، ولو شاء أن يعيش ملكا نبيا لكان، ولكنه صلى الله عليه وسلم اختار أن يعيش عبدا نبيا، ليكون قدوة في كل خير وأسوة في كل بر. كيف ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلنعرف شيئا من أحواله. ولد صلى الله عليه وسلم في عام الفيل سنة 70 و500 من الميلاد بمكة المكرمة، يتيما بين يدي أمه، ترعرع في مراعي بني سعد عند حليمة، ماتت أمه وهو صغير في السادسة، تكفل به جده عبد المطلب، ثم عمه أبو طالب، رأى الغنم لقريش على قراريط، وما من نبي إلا وقد رأى الغنم، ثم عمل بالتجارة وحسن صيته، تزوج من خديجة وأنجب منها العيال، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، وبعدها أوجب الله عليه الهجرة إلى المدينة، ثم شرع الله عليه الشرائع مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج، ومكث بالمدينة 10 سنين قاتل من قاتل من المشركين واليهود والنصارى، فكان أشجع الناس وأعظمهم إقداما، دعا بالقول والعمل إلى دين ربه. ثم توفي صلى الله عليه وسلم بعد البلاغ المبين، وذلك في ربيع الأول من السنة 11 من الهجرة، وترك أصحابا رباهم وزكاهم، هم ليوث العدا، نشروا الإسلام وأرعبوا الأعداء، أبادوا الإمبراطورية الفارسية فصارت أطلالا، وأزاحوا إمبراطورية الروم فصارت قصارا كلالا. دينه الإسلام والسماحة واليسر، عاش في كنفه اليهودي فأمن، والنصراني لأخلاقه أذعن، والكبير والصغير والحر والعبد بهديه اقتدى. هذا دينه باق إلى قيام الساعة، من اتبعه فهو موعود بالجنة، ومن عصاه فهو موعد بالنار. توفي بعدما بلغ البلاغ المبين وهو في العمر 63، فصلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وانصروا نبيكم صلى الله عليه وسلم، فعظموه وعظموا أمره ونهيه وهديه وسنته، واعرفوا قدره وقدر قرابته وزوجاته وبنيه وتلامذته وأصحابه وإخوانه وخلانه. ومن رام النيل منه فكمن يروم ليطفئ سراج الشمس عن الناس بشعلة سوداء يشعل نارها ويزيد فتيلها، فيا أيها الناطح جبلا يوما ليوهنها، لا تشفق على الجبل أشفق على الراس. أين أنت من رسول الله؟ لست شعرة في نعله، الأليق بك بقاؤك ملطخا بروث الدواب والبقر. وهو صلى الله عليه وسلم له الطهارة والنقاوة والرفعة، فمن رام الوقيعة منه فيه بكلمة أو تغريدة ليشوه مقامه المحمود ودرجته العالية ومنزلته السامية، فما هو إلا حاقد أو حاسد أو جاهل. وما نحن بتارك السفهاء من أي قوم أن ينالوا منه، فوالله ثم والله إنه الأعز علينا من أنفسنا وآبائنا وأمهاتنا وأولادنا، نرضى بكل دون في أنفسنا ولا نرضى أن يشاك بشوكة ونحن نطرف عينا. حسيبه الله وناصره الله، إنا كفيناك المستهزئين. وقال سبحانه: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ولننصرنه صلى الله عليه وسلم باعتقاد عموم رسالته، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. ولننصرنه بأداء حقوقه علينا واتباع هديه الظاهر والسير على خطاه في تطهير القلب الباطن وفي حسن التعامل، ونجعله أولى بأنفسنا من كل ما نراه من مصلحة أو خير. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، ولنحذر من كل من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنأخذ على يده ونلجم لسانه. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. ومن نصرتنا له صلى الله عليه وسلم الثناء عليه بما له من الكمالات البشرية والاصطفاءات الربانية، ولنحذر من رفع الصوت على حديثه إذا تلي، ومن تقديم عقولنا ومناداته من وراء حجراتنا. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ومن أعظم نصرته صلى الله عليه وسلم طاعة أمره، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن نصرته صلى الله عليه وسلم اجتناب نهيه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن نصرته الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن نصرته الائتساء به صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن نصرته صلى الله عليه وسلم ألا نناديه باسمه بل بقولنا النبي أو الرسول ونحو ذلك، مما يدل على التوقير والاحترام والتقدير. قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ومن نصرتنا له صلى الله عليه وسلم إظهار سنته والصلاة والسلام عليه إذا ذكر، فيبلغ سلامنا له الملائكة، وربنا جل وعلا يصلي على من يصلي عليه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. اللهم إنا نسألك يا ربنا، من أرادنا وأراد نبينا بسوء فأشغله في نفسه وأدير الدائرة عليه. اللهم من تكلم في نبينا فألجم لسانه وافقع عينه وشل أركانه وجله عبرة للمعتبرين. اللهم إنا نسألك أن تنتصر لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم كما جعلته موقورا، كما جعلته موقورا، كما جعلته جليلا عظيما عندك وارزقته المقام المحمود، فكذلك يا رب العالمين اجعله في الدنيا وذل من يذله أو يريده بإهانة بكلمة أو تغريدة يا رب العالمين. واجعلنا من أنصاره، واجعلنا من أعوانه، واجعلنا من أتباعه، واجعلنا من الواردين عليه يوم الحوض المورود، ومن الواقفين تحت لوائه يوم المقام المحمود، وارزقنا شفاعته يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.